الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما حكم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في الفضاء؟ محرم. أحسنت. أدخل إلى الخلاء ورقة فيها ذكر الله، ما حكم فعله؟ يكره. أحسنت. تكلم أثناء قضاء الحاجة لغير حاجة، لغير مهم، ما حكم فعله؟ يكره. أحسنت. كفته 4 أحجار في الاستجمار، ما حكم زيادة خامسة؟ يستحب. أحسنت. استحب. استنجى بنقد أو مطعوم وحصل إنقاء، هل يجزئه ذلك؟ نعم يجزئه، وإن كان خالف المشروع في حقه لكنه يجزئه. استجمر بالحجارة من المذي، هل يجزئه ذلك؟ لا يجزئه. انتشر الخارج عن المخرج كثيرا، هل يجزئه الاستجمار بالأحجار؟ نعم. أحسنت. يتعين الماء. نعم تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. أصل الله الشريف ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار القشيري المالكي رحمه الله: باب موجبات الغسل وفرائضه وسننه وفضائله. وموجبات الغسل عند الناس 6: تقطع الحيض والنفاس، ومن مني خارج بلذة، وعدادة في نوم النوم يقظة، ومن مغيب حشمة لأي ما، فرج وغسل الميت أو من أسلم، وروضه 5: فتنوي غسلك، وعم كل الجسم بالماء والدكا، وخلل الشعر ووالك الوضوء، وسن الاستنشاق والتمضمض، وغسلك اليدين إليك وعيني، كذا مسح صنفين اثنين، وفضله البدء بغسل الخبث إن كان في جسم ورأس فنيه، وغسل أعضاء الوضوء والحد وباليمين والأعالي فابتدم. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا باب موجبات الغسل، أي أسبابه التي توجب الغسل على المكلف. قال: باب موجبات الغسل وفرائضه، أي التي لا يصح دونها، وسننه التي يتأكد فعلها فيه، وفضائله مستحباته. بعد أن انتهى من الكلام على الطهارة المائية الصغرى وهي التي تكون بالوضوء، شرع يتكلم عن الطهارة الكبرى وهي التي تكون بالغسل. وموجبات الغسل عند الناس أي عند العلماء 6: فقطع الحيض والنفاس. الغسل بضم الغين اسم مصدر بمعنى الاغتسال، وقولهم غسل الجنابة وغسل الجمعة هو بالفتح والضم، والضم هو الذي يستعمله الفقهاء. والأصل في مشروعيته قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، والجنب اسم لمن حصلت منه الجنابة. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، والإجماع على مشروعيته. وموجبات الغسل عند الناس 6: فقطع الحيض والنفاس. الموجب للغسل هو الحيض والنفاس، أي وجودهما. وأما انقطاع دم الحيض والنفاس فهو شرط في صحة الغسل، ذكره الدردير في الشرح الكبير وأيده الدسوقي. فالموجب للغسل هو الحيض والنفاس، وانقطاع دم الحيض والنفاس شرط في صحة الغسل. والأصل في وجوب الغسل من الحيض قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. فقطع الحيض والنفاس، النفاس تنفس الرحم بالولد، فمتى انقطع الدم عن النفساء اغتسلت، ولو بعد لحظة من الولادة، بل ولو خرج الولد بدون دم على المعتمد في المذهب. والإجماع على أن النفاس يوجب الغسل. وإن مني خارج بلذة معتادة في نوم أو في يقظة، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. والمعنى إنما ماء الغسل سببه الماء الذي هو المني. الماء ماء الغسل من سببية الماء الثانية المني، فالغسل من المني. وقد سألت أم سليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. نعم إذا رأت الماء. فالمحتلم لا يخلو من ثلاث أحوال: الحال الأولى أن يذكر احتلاما ويرى المني، فهذا عليه الغسل. الثانية أن يرى المني لكنه لا يذكر احتلاما، فهذا يغتسل، عليه الغسل كذلك. الحالة الثالثة أن يذكر احتلاما ولا يرى المني، يعني رأى أنه يجامع لكنه لم يرى المني، فهذا لا غسل عليه، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لأم سليم في الحديث السابق: نعم إذا رأت الماء. مفهومه أنها إذا لم ترى الماء فلا يجب الغسل. وقوله بلذة معتادة محله في اليقظة، قول الناظم رحمه الله: وإن مني خارج بلذة معتادة، محله في اليقظة. أما خروج المني في النوم فإنه يوجب الغسل مطلقا، أي بلا قيد اللذة. في حال اليقظة لا يوجب خروج المني الغسل إلا إذا خرج بلذة معتادة. فإذا خرج بلا لذة، بل خرج على وجه السلس أو مثلا بضربة أو بلدغ عقرب، فلا غسل عليه، لا يجب عليه الغسل. كذا إذا خرج بلذة غير معتادة، كنزوله في ماء حار أو حكه لجرب أو هز دابة له، فلا غسل عليه كذلك، لكنه يتوضأ في المسألتين، يتوضأ لكن لا يجب عليه الغسل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: إذا فضخت الماء فاغتسل. وفي لفظ: إذا خذفت الماء فاغتسل. الفضخ والخذف هو خروجه بالغلبة، فلا يوجب الغسل إلا خروج المني بالغلبة، يعني إذا خرج بلذة معتادة. أما إذا خرج بلا لذة أو خرج بلذة غير معتادة وتقدمت الصور، فإنه لا يوجب الغسل. إذا خرج بلدغ عقرب أو بضربة أو بحكه لجرب أو بهز دابة له، أو مثلا نزل في ماء حار فخرج المني، فلا غسل عليه لكنه يتوضأ. لكن إذا كان خروجه بهز دابة له فأحس بمبادئ اللذة فاستدام ذلك حتى أمنى، فهنا يجب عليه الغسل. إذا أحس بمبادئ اللذة واستدام ذلك حتى أمنى فهنا يجب عليه الغسل. قال: ومن مغيب حشفة في أيما فرج. مغيب الحشفة أي رأس الذكر في الفرج، في أي فرج، يعني إذا غيب البالغ الحشفة في أي فرج ولو من بهيمة أو من ميت فإنه يجب الغسل بشرط إطاقة ذي الفرج، فإن لم يطق فلا غسل ما لم ينزل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. زاد مسلم الحديث الصحيحين، زاد مسلم: وإن لم ينزل. فمغيب الحشفة في الفرج ولو لم يحصل إنزال هذا موجب للغسل. ولا يشكل على هذا مفهوم إنما الماء من الماء. إنما الماء من الماء منطوقه أنه يجب الغسل من خروج المني، مفهومه أنه إذا لم يخرج المني فلا يجب الغسل. فهذا لا يشكل على حديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، لأن مفهومه منسوخ، كما قال أبي بن كعب: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنه، كان إذا جامع ولم ينزل لا يجب عليه الغسل، ثم نسخ ذلك. وقد حكى النووي الإجماع على وجوب الغسل بالجماع ولو لم يحصل إنزال، كان في المسألة خلاف سابق، ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على وجوب الغسل بالجماع ولو لم يحصل إنزال. قال: وغسل الميت، هذا الغسل لم يخاطب به الميت لأنه رفعت التكاليف عنه بالموت، لذا لم يذكر هذا السبب كثير من الفقهاء كخليل. وغسل الميت من فروض الكفايات، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في باب المحتضر وتجهيزه. أو من أسلم، المذهب أنه يجب غسل الكافر إذا أسنى بواحد من هذه الموجبات الأربع التي سبقت، فإن لم يحصل واحد منها فلا يجب الغسل بل يندب. وعلى هذا فتكون الموجبات أربعا لا ستة، وعلى هذا جرى كثير من فقهاء المذهب أن الموجبات أربع: الحيض والنفاس وإنزال المني ومغيب الحشفة في الفرج. الحيض والنفاس وإنزال المني ومغيب الحشفة في الفرج. ثم لما فرغ من الكلام على موجبات الغسل انتقل إلى فروضه، فقال رحمه الله: فروضه خمس: فتنوي غسلك. النية من فرائض الغسل، وما الذي ينويه في الوضوء؟ قال ابن عاشر: ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. المتوضئ ماذا ينوي؟ ينوي رفع الحدث الأصغر أو أداء فرض الوضوء، هذا قوله: ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. ينوي استباحة ما منعه الحدث الأصغر كالصلاة. هنا في الغسل كذلك، لكن الحدث الأكبر، يعني ينوي رفع الحدث الأكبر أو ينوي أداء فرض الغسل أو ينوي استباحة ما منعه الحدث الأكبر كالصلاة. لو أنه وقع في الماء ولم ينوي الغسل فلا يجزئ ذلك لعدم النية، إنما الأمر بالنيات. أو مثلا لو أنه تسلى للتبرد ثم لما خرج تذكر أنه جنب، فهذا الغسل لا يجزئه، لا يرتفع حدثه بهذا الغسل، فتنوي غسلك. وعم كل الجسم بالماء، قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. أفادت الآية وجوب تعميم جميع الجسد بالغسل، وينبغي أن يتابع الخفي وما قد ينبو عنه الماء، المواضع التي قد لا يصل إلى الماء ينبغي أن يتابعها، لأنه يجب عليه أن يعمم جميع جسده بالغسل. وعم كل الجسم بالماء. والدلك كذلك من فرائض الوضوء، الدلك لجميع البدن، والدلك هنا إمرار العضو على ظاهر الجسد يدا أو رجلا، فيكفي دلك الرجل بالأخرى، بل يكفي بالخرقة ولو عند القدرة على الدلك باليد، ويكفي ولو بعد صب الماء، يعني لو أنه دلك بعد أن صب الماء وانفصل الماء عن جسده فدلك ولم يجف الماء فدلك، فهذا يكون قد أتى بهذا الواجب. فإن تعذر الدلك سقط، إذا تعذر الدلك لم يقدر على الدلك فإنه يسقط عنه، ويكفي تعميم الجسد بالماء، هذا المعتمد، خلافا لما قال ابن عاشر: وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. المعتمد ما قال خليل: وإن تعذر سقط. وهذا المشهور في المذهب. والرواية الأخرى عن إمام مالك عدم وجوب الدلك وأنه مندوب، وذكر هذا ابن أبي البر في الاستذكار والدسوقي في حاشية على الشرح الكبير. هذه الرواية يؤيدها ما في الصحيحين في قصة الذي تأخر عن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر واعتذر بأنه جنب، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إناء وقال: اذهب فأفرغه عليك، يعني لم يشترط دلك. وكذلك لما تذاكر الصحابة غسل الجنابة عند النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فآخذ ملء كفي فأصب على رأسي ثم أفيض بعد على سائر جسدي. وكذلك في حديث أم سلمة رضي الله عنها لما قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. فهذا يدل للرواية الأخرى، لكن مشهور المذهب وجوب الدلك وأنه من فرائض الغسل كما أنه من فرائض الوضوء. وخلي الشعر سواء كان شعر رأس أو غيره، ومعنى تخليده إيصال الماء إلى البشرة من خلال الشعر. ووالك الوضوء الموالاة كالوضوء يعني بقيد الذكر والقدرة، فيفعل غسله كله من غير تفريق كثير. فإذا فرق غسله ذاكرا قادرا وطال بطل غسله. وحد الطول ما تجف فيه الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل والمكان المعتدل. قال وسن الاستنشاق والتمضمض، لما فرغ من الواجبات انتقل إلى السنن. قال وسن الاستنشاق والتمضمض، النبي صلى الله عليه وسلم في غسله توضأ وضوءه للصلاة، معنى هذا أنه استنشق، أنه تمضمض واستنشق. قال وغسلك اليدين الكوعين، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أول غسل بدأ فغسل يديه، كان في حديث عائشة رضي الله عنها. وينبغي حفظ هذا الحديث حتى يكون العمل على وفقه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل الماء في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده. كذلك مسح صمخي الأذنين، الصماخ ما يدخل فيه طرف الإصبع، صماخ الأذن هو ثقب الأذن الذي يدخل فيه طرف الإصبع، هذا هو الذي يسن مسحه لا غسله، فهذا ممسوح في الغسل يلغز فيه، ما ممسوح في الغسل هو الصماخ، فهذا الذي يسن مسحه لا غسله ولا صب الماء فيه، لأنه يتضرر بهذا، إذا صب الماء فيه تضرر. قال رحمه الله وفضله البدء بغسل الخبث إن كان عن جسم ورأس ثلث، انتقل هنا إلى فضائل الغسل، والفضائل دون السنن. قالوا فضله البدء بغسل الخبث سواء كان في فرجه أم في غيره، ويكون بعد غسل اليدين، إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم بعد ذلك يغسل فرجه إن كان عن جسم. ورأس ثلث، تثليث الرأس، النبي صلى الله عليه وسلم حفن على رأسه 3 حفنات، فمن المندوبات تثليث الرأس. المندوب والفضيلة والمستحب كله بمعنى واحد. وغسل أعضاء الوضوء وحدي، غسل أعضاء الوضوء مرة مرة من غير تكرار، هذا أيضا من الفضائل لأنه من جملة البدن الذي يعني من جملة البدن الذي لا يكرر غسله. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة، وكونه يتوضأ ثلاثا ثلاثة هذا أكثر ورودا من فعله صلى الله عليه وسلم، بل ورد في رواية لحديث عائشة رضي الله عنها في وصفها لغسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم يتمضمض 3 ويستنشق 3 ويغسل وجهه 3 ثم يفيض على رأسه 3. ولهذا اعتمد التكرار كثير من المالكية، جماعة من المالكية اعتمدوا التكرار كما ذكره الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير لهذه الرواية. قال وباليمين والأعالي فابتدي. البدء باليمين قبل اليسار لعموم قوله عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعوده وترجله وطهوره وفي شأنه كله، والغسل من الطهور. والأعالي البدء بأعلى البدن قبل أسفله، النبي صلى الله عليه وسلم حفن على رأسه 3 حفنات ثم بعد ذلك أفاض على سائر جسده، فبدأ بالأعلى. هل من فضائل الغسل التسمية أن يقول بسم الله، أو ليس من فضائل الغسل؟ من فضائل الغسل أنى لك هذا؟ لماذا لم يذكر؟ أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم. سبق في فضائل الوضوء أن قال تسمية كالغسل والتيمم، فيستصحب ذلك هنا من فضائل الغسل التسمية. بارك الله فيكم، هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. وإياكم.